بيقول الحلو الحلو. ما هو الحلو الحلوين وجاي الحلو على الطريق. الشيخ أخشى إنه الأخ الآن يقبض المؤجل كما اعتادت الناس. كيف هذا؟ ما قال هو خلي فقط. يا الله شيخ يا أبو ليلى. أبو ليلى الحقيقة الأخ عزة شيخي أنا جربته. عقد العقد الثاني لم البراء. ما شاء الله. فالصحيح إنه يعني قاضي طيب جدا جدا. بنصح فيه. قال كتب لا شيء لا شيء لا شيء في كل خان من الخانات. فكان قال هذا سهل علي. الله يجزيك خير. يعني بعض القضاة. شيخنا وكمان يعني اخونا عزت الله يجزيه الخير الحقيقة قال يعني يشكر على هذا لانه احنا جربنا قضاء غيره ابو انه يفعلوا هذا الشيء اي نعم الحقيقة قال ابو انه ما يكتبوا يعني شيء متقدم شيء متاخر عفش بيت التفاصيل اللي نستخدمها في الخانات المطلوبه الله يجزيه الخير الشيخ عزت الحمد لله نعم الشيخ الله يجزيك الخير اتماما كما تقول علمت اتمام المعروف خير من البدء به أيوة. الله يجزيك الخير الان نود ان يكون توقيعك شاهد انت استاذنا ابو مالك على العقد القانوني حتى يعني مش صوفيه شيخي مش تبركات حقيقه التبركات